وتحدثنا عن الضابط الأول من أحكام قضاء الحاجة وهي ستة أشياء يحرم فعلها، ذكرناها في الحلقة الماضية، لن أذكرها مرة أخرى لكي تتابع الحلقة وتكتب هذه الأشياء. الآن يمكنك أن تحضر ورقة وقلما وتذكر أو تكتب ما يكره فعله أثناء قضاء الحاجة. يقول المصنف الضابط الثاني ما يكره أثناء قضاء الحاجة أربعة أشياء بل خمسة أشياء. أولا الكلام أثناء قضائه، ثانيا البول في مهب الريح، ثالثا استصحاب ما فيه ذكر الله، رابعا البول في المستحم، خامسا الاستنجاء باليمين. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. إخوتي الكرام، المكروهات أثناء قضاء الحاجة. المكروه الأول الكلام أثناء قضاء الحاجة، يعني إذا كنت جالسا أكرمك الله على البول أو الغائط لا تتكلم. ما الدليل؟ الدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند صحيح أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. الله، لم يرد عليه السلام؟ نعم. طب هذا دليل على عدم الكلام أثناء قضاء الحاجة؟ نعم دليل. لا، ليس دليلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا ذكر، فيمكن أن تقول هذا دليل على عدم ذكر الله أثناء قضاء الحاجة. أما أنت تقول عدم الكلام بالذكر وبغير الذكر، نقول بل العلماء قالوا هذا دليل على عدم الكلام أثناء قضاء الحاجة. واستنبطوا استنباطا رائعا رائقا، ركز معي وأنت تستنبط. الرجل مر على النبي عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليكم فلم يرد عليه، لم يقل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يبقى لا يجوز الذكر أثناء قضاء الحاجة. ولم يقل لا تتكلم الآن أنا أقضي حاجتي، يعني كان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الكلام بدون ذكر الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الله عز وجل ولم يتكلم بشيء غير الذكر. والعلماء يقولون بأن الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة أبدا. إذن دل ذلك على عدم الكلام أثناء قضاء الحاجة. ولذلك ثبت عند ابن ماجة بسند حسن أن رجلا مر على النبي عليه الصلاة والسلام، قد تكون نفس الواقعة أو غيرها، أن رجلا مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول فسلم عليه، بعدما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. يعني لم يبين له النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن قضى حاجته. إذن الذي يكره أثناء قضاء الحاجة أول شيء الكلام أثناء قضاء الحاجة، حتى لو كنت تقضي حاجتك وأنت واقف. بعض الناس في المباول الحديثة يقف يبول وهو قائم، ما حكم البول قائما؟ جائز، لكن المناظر هذه يعني لا تليق بالمسلم، أن يبول وهو قائم في هذه المباول ويبول بجوار بعض وقد تتكشف العورات. هذه الطريقة استوردناها من الغرب وهي تنافي الحياء. فنقول بأن البول وأنت قائم جائز، لكن بعض الناس يبول وهو قائم ويتكلم، لا، الكلام ممنوع. ثانيا البول في مهب الريح، ثانيا البول في مهب الريح، يعني يكره أن تبول أكرمك الله في مهب الريح، والعلة أن الريح قد يجعل الرزاز يتطاير على ثيابك فتتلوث بالبول تنجس نفسك، ومن أجل ذلك نهى الفقهاء عن البول في مهب الريح. ثالثا استصحاب ما فيه ذكر الله، يعني يكره لك أن تأخذ معك في جيبك شيئا فيه ذكر الله، تدخل الحمام أكرمك الله تدخل الخلاء بمصحف، أو تدخل الخلاء بخاتم فيه ذكر الله، أو المرأة الأخت المسلمة تدخل الخلاء وهي تلبس ذهبا مكتوب عليه آية الكرسي أو مكتوب عليه الله أو مكتوب عليه لا إله إلا الله، تخلعه قبل أن تدخل الخلاء. والعلماء قالوا هذا لأنه تعظيم لشعائر الله، والله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعال نستعرض كلام التابعين والعلماء في هذا. يقول مجاهد رحمه الله: يكره للإنسان أن يدخل الكنيسة وعليه خاتم فيه اسم الله. هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وفي مصنف ابن أبي شيبة أيضا عن عكرمة تلميذ ابن عباس يقول: كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه. ولذلك يقول إمام أحمد رحمه الله: يكره أن يدخل اسم الله في الخلاء. إذن المكروهات: واحد، الكلام أثناء قضائها، اثنين، البول في مهب الريح، ثلاثة، استصحاب ما فيه ذكر الله، أربعة، البول في المستحب. البول في المستحب يعني إنسان يغتسل ثم يبول وبعدين يغتسل، يبول في مكان الاغتسال سواء كان الاغتسال دش أو كذا أو نحو ذلك. هذه الطريقة تجعل الأرض تتلوث، فإذا نزل الماء قد يتطاير رشاش مع الماء والبول فيحدث هناك نجاسة لجسم الإنسان. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. عامة الوسواس يعني إذا بال ثم بدأ يغتسل يقول: جاء علي بول، لا لم يأتي بول، لا مسني بول، وسواس. فأحسن شيء لا تبول في هذا المكان الذي تغتسل فيه قطعا للوسواس. خامسا، آخر شيء في المكروهات أثناء قضاء الحاجة، الاستنجاء باليمين. يعني يكره أن تستنجي بيدك اليمنى، إنما الاستنجاء بيدك اليسرى. لماذا؟ لأن الإسلام، وهذه الطريقة أيها الأحباب في الإسلام وحده دون النظريات والديانات الأخرى، الإسلام جعل اليمين لما يكرم والشمال لضد ذلك. تأخذ وتعطي باليمين، تأكل وتشرب باليمين، تصافح باليمين لما يكرم. اليسار تستنجي باليسار، أكرمك الله تستنثر باليسار. اليسار لضد ذلك. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري ومسلم أنه قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن الاستنجاء باليمين كما رواه البخاري في صحيح. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث سلمان الفارسي: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط ولا بول أو أن نستنجي باليمين. بهذا تكون قد انتهت المكروهات. تعال معي لتنتقل إلى ما يستحب فعله أثناء قضاء الحاجة. ما يستحب فعله؟ يقول المصنف: ما يستحب ثلاثة: الاستعاذة قبل الدخول، تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، قول غفرانك بعد الخروج. ثلاثة أشياء تستحب عند قضاء الحاجة. أولا البسملة والاستعاذة قبل الدخول، يعني إذا دخلت الخلاء تقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم تدخل برجلك اليسرى. إذن تنطق بذكر الله قبل أن تدخل الخلاء. طيب لو أنت في الصحراء تقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إذا كنت ستقف في مكان قضاء الحاجة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والحديث رواه البخاري ومسلم. يعني اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أعوذ يعني ألجأ إليك وأحتمي فيك. من الخبث جمع خبيث وهو الشيطان الذكر، الخبائث جمع خبيثة وهي الشيطانة الأنثى. يعني حينما تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يعني أحتمي فيك يا رب من ذكران الشياطين ومن إناثهم أن يضلوني. لماذا تستعيذ من الشيطان عند دخول الخلاء؟ لماذا؟ لأن الخلاء محل الشياطين، فالشياطين تلتف حول الأماكن النجسة والأماكن القذرة، فأنت داخل في محلهم ومكانهم فتستعيذ بالله عز وجل منهم. لكن قبل ما تدخل تقول بسم الله، في هنا مسألة مهمة جدا، وهي تقول بسم الله إذا دخلت الخلاء، تقول بسم الله إذا خلعت ثوبك، يعني أنت بتغير ثيابك بتتعرى، فتقول بسم الله وأنت بتخلع. لماذا؟ لأن حولك جن يرونك وأنت لا تراه، كما قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إذن وأنت تغير ثيابك وأنت عريان، أو أنت تغتسل وأنت عريان، الجن الذي حولك كله يراك، وكذلك المرأة الجن اللي حولها كله يراها. طيب ماذا نصنع يا رسول الله؟ أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لو قالها الإنسان عند خلع ثيابه يعمى كل جني وجنية حوله فلا يشاهدون عورته. يا سلام، ما هذه الكلمة؟ كلمة سهلة ميسورة وبسيطة جدا، تستطيع أن تنطق بها بسهولة ويسر، ويستطيع كل إنسان أن يحفظ نفسه بها. ما هي؟ عند خلع ثيابك تقول بسم الله، بس بسم الله فقط. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدهم إذا وضع ثوبه بسم الله. ستر بين أعين الجن وعورات بني آدم، شوف الحبيب ماذا يقول، ستر بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع ثوبه أن يقول بسم الله. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا كل صغيرة وكبيرة لكي نعيش الحياة معيشة طيبة. طيب هذا الأمر المستحب الأول. المستحب الثاني تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. بالعكس، تدخل الرجل اليسرى وانت داخل الخلاء، لكن تدخل المسجد برجلك اليمنى. طيب تخرج من الخلاء برجلك ليش؟ برجلك اليمنى. تخرج من المسجد العكس، برجلك اليسرى. جميل. طيب آخر شيء في المستحبات، وانت خارج من الصلاة وانت خارج من الخلاء تقول غفرانك، تقول غفرانك. معنى غفرانك يعني يا رب اغفر لي. العلماء قالوا لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك؟ العلماء لهم اجتهادات واستنباطات. أول اجتهاد أنهم قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، فإذا جلس على الخلاء لا يذكر، فيخرج يقول غفرانك، يعني أستغفرك من هذه المدة التي جلست ولم أذكرك فيها. هذا اجتهاد. اجتهاد آخر، بعض العلماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول غفرانك، يعني يا رب كما طهرتني من الذنوب، كما طهرتني من الفضلات المضرة باطنا فيسرت لي مخرجها، فكذلك طهرني من الذنوب ظاهرا. واحد يقول لك النبي عنده ذنوب عليه الصلاة والسلام وهو معصوم، النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا عليه الصلاة والسلام. يبقى أنت حينما تخرج تقول غفرانك. وأنا في الحقيقة أميل إلى القول الثاني. طيب هذه ثلاثة أشياء تستحب عند قضاء الحاجة، وهي أولا الاستعاذة، البسملة والاستعاذة عند قبل الدخول، الدخول بالرجل اليسرى والخروج باليمنى، قول غفرانك بعد الخروج. ننتقل إلى باب السواك. وقبل أن ننتقل إلى باب السواك، هناك فائدة طبية قال العلماء عنها بأن المليمتر في لعاب الفم عليه ما بين 1000 إلى 3000 جرثومة. هذه الجراثيم كيف تقتل؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية المتفقه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة